يقول الأخ أن الآية التي وردت في الوضوء إنما فيها المسح على الرأس والقدمين، فهل يجوز لنا المسح أم لابد من الغسل؟ والجواب أن الآية الحديث عنها يقول ففيها تفصيل. أولا، الآية وردت في قراءتين، قراءة بنصب كلمة أرجلكم وقراءة بالجر، فالقراءة التي بالنصب كما قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة التي بالنصب جمهور أهل العلم أن المراد بها الغسل، وأن كلمة أرجلكم معطوفة على قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولأجل هذا جاءت منصوبة. وقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا هذه مخرجة على المسح على الخفين، وأنه يجوز المسح على الخفين بدلالة هذه القراءة. والذي يظهر أن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل، بمعنى أن القرآن جاء الأمر فيه بالمسح في القراءتين. والقراءة الأولى إنما هي عطف على المحل، فامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، فقراءة النصب عطف على محل كلمة برؤوسكم كلها، وقراءة الجر واضحة فإنها عطف على كلمة رؤوسكم التي دخلت عليها الباء فعملت فيها الجر. فإذا القرآن نزل بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، فبقي المسح للخفين والغسل للرجلين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار عندما وجد الصحابة يمسحون عن الأقدام وبقيت أماكن لم يصلها الماء، قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. وعندما توضأ غسل قدميه غسلا ولم يمسحهما وإنما مسح على الخفين فقط، فإذا السنة الغسل على بالنسبة للقدمين، والمسح إذا لبس الشخص على القدمين شيئا مما يلبس على القدمين كالخف ونحوه. فالآية كما ذكرنا لا تدل على جواز المسح الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المسح بالنسبة لما يلبس في القدم، وأما القدم بنفسها فإنها تغسل والله تعالى أعلم.